نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك الولد لشريك بن سحمان، وإنما دعي هذا الولد لأمه وظل كذلك. لماذا؟ لأن الأيمان أقوى من القرائن التي منها الشبه، زي الدي إن إيه دلوقتي كده، قرائن قوية. يعني هو شريك بن سحماء بس نسبه، هو الرسول قال لشريك بن سحماء يعني في الباطن، ولكن ظل منسوبا لأمه ولم ينسب لشريك، ده ابن الزنا. لشريك بن سحماء يعني ايه؟ ان هي كانت كذابة، وليس لأحد ان يتهمها تصريحا بذلك. شوفوا كل الناس وقع في نفسها دلوقتي عبر الزمان بان بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الأحكام الظاهرة ايه؟ لا بد ان تبقى. ممكن برضو نقوله ان ده رأى امرأته، يعني رأىها عيانا، لكن التاني ده بيبقى يعني شاكل. احنا ما لناش هو رأاه ولا ما رأاهش، هو قال لو ان رجلا رأى امرأته، بس هل من الممكن يكون حد ثقة جدا عنده اخبره فلا عن ممكن وجد قرائن قوية جدا، بس ده يؤكد على انه ايه؟ لابد وان يكون متأكدا يقينا من حصول الزنا، انه يرى ايه؟ فرجا في فرج، ما شافش ما ما ما ما ما يجزمش. ممكن هو الحمل ايه؟ ممكن الحمل مع عدم وجود بسبب يعني ممكن، او ان الرجل فارق امرأته سنوات مثلا وقبل ان يمسها لقاها ايه؟ حامل. هذا من حقي هو اصلا الكلام ده، ممكن يعني عند بعض العلماء ان الحمل بلا زوج يوجب الحد لوحده، وعند من لا يجيبه ممكن يقول هو يلاعن. هل يجوز بين المرور بين يدي المصلي لإكمال الصف، لا سيما الصف الأول عند ترتيب الصفوف؟ يعني الصلاة بدأت ولا لسه؟ الصلاة بدأت يبقى والمصلي ده لسه بيكمل الصلاة، يعني هذا يجتهد أن لا يمر بين يديه. شكله مأموم عادي صح كده؟ ها؟ يعني لو ما عادش المأموم قدام الإمام صح كده؟ ما عادش قدام الإمام، بس هو المأموم لسه منفرد فبقاش مأموم. هو السؤال هو واحد إيه؟ بيصلي صلاة تحت المسجد والصلاة أقيمت وهو لسه بيصلي، فأنت اجعل الصف الذي أمامه سترته ومر بين يديه. شفنا لو هو بيصلي بين يديه الصف. أول ما الإمام يكبر المفروض هو يسيب الصف، يبقى هذا تأويل، لأن بعض العلماء يقولون ذلك. نعم. لو الإمام كبر يبقى لازم لا ما يعديش، لأن في علماء بيقولوا من لغاية ركوع الإمام. يروح بعيد عنه قدر موضع سجوده وبعدين يجي. هل ثبتت لها الصحبة؟ ثبتت لها الصحبة. حيث غفر لها؟ الله أعلم، بس ربنا عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وده دليل على إن فضل الصحبة للمجموعة، وإلا فهو أحدهما كاذب واجب عليه إما لعنة الله وإما غضب الله، وكلاهما صحابي. الذي يسب الدين ويقصد شتم الرجل، سب الدين ردة عن الإسلام، لأن الناس كلها عارفة عندنا إن الدين هو، طبعا هو هيسب دينه عشان عايز يشتم الإسلام نفسه، عشان يشتم الرجل، ولكن من إغاظته الشديدة يريد أن يغيظه أيضا شايفه ويسب دينه، فهذه ردة عن الإسلام، لأن لفظ الدين عندنا هو الملة ليس الخلق. لو زان الرجل ورأته امرأة ماذا تفعل؟